فيها فيها قولة مشهورة عند أهل العلم قولة الأقرب العموم الذي رجح أظن ابن القيم رجح سواء الشيخ وقول ثاني خاص بالمسجد وهذا يرجح الشيخ محمد الفميل أنه خاص بالمسجد داخل المسجد نعم والأقرب لها العموم نعم وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى العموم ولهذا كان يصلي في العزيزية ويرى أنه في الحرم سمع الصلاة يرى أنه تضع في الصلاة نعم نعم نعم جميع في جميع دخل فضل الحرم الصحيح نعم ها الذي قد جعل الآن مقابل الكعبة في التفسير نعم شوف كلام في التفسير هذا ايش كلام نعم خذ السلام عليكم قال الشيخ السعدي رحمه الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا أي اقتدوا به في شعائر الحج ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه هذا قوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أولى قيل بقى مقام أسماسك الحج وقيل الحجر وحده وهناك معنى ثالث يطلق عليه وهو الحرم كله هذا نعم لكن في قول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية الآية فيها القولان قيل صلاة الركعتين خلف المقام لأنه خاص بالحجر وقيل جميع مقامات الحج أما إطلاق مقام إبراهيم فإن له هذه الإطلاقات الثلاث إطلاق الحرم كله نعم أحسن الله عليكم نعم أحسن الله عليكم ومقام إبراهيم قيل إنه الحرم كله وقيل إنه الحجر الذي كان يرتفع عليه عند بنائه الكعبة ومن دخله كان آمنا هذا وقيل مقامات في الحج وقيل المقامات في الحج وهي المناسك ثالثا وقيل المقامات في الحج وهي المناسك نعم إضافة في حديث جابر الطويل في الحج فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت نعم ما يخالف لكن هذا ما يبنى على العموم نصلح المقام ويشمل هذا ويشمل غيره نعم صلي في أي مكان ما هو واجب هذا عالق عند الجميع ما حد قال أنه واجب صلي هذا سواء تعذر ولا ما تعذر لو صلي في أي مكان صلت السنة عمر رضي الله عنه صلىها خارج الحرم حتى ولو لم يتعذر لكن الأفضل تروح المقام إذا لم يتعذر وإذا تعذر فإنك تصليها ولو فعل ويكتب الله لك الأجر لأنك ما قدرت فأسى الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم هذا محتمل نعم نعم

أربعة إذا جاء الشمس إذا الشهر يعود الشهر هنتونا حتى الشمس. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. اللهم الله.